امتثالا لامره. نعم الثاني ولا الاول؟ الثاني، لانه عليه الصلاه والسلام يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر. فهو عليه الصلاه والسلام شغل عن الصلاه فصلاها حين فرغ من شغله مرتبه، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. ولهذا كان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وانه لا يجوز ان يصلي صلاه قبل الاخرى، لكن ان نسي او جهل فصلاته صحيحه. نعم نعم. هو إذا اتخذته فله سنة مثل غير من العادات.